طيب هذه فائدة تتعلق بمراسيل سعيد المسيب رحمه الله. قال السؤال: مراسيل كبار التابعين إذا جاءت من طرق هل ترتقي إلى درجة الحجية؟ هذا الجواب لشيخنا يحيى حفظه الله. الإجابة نعم، مثل مراسيل سعيد المسيب عند جمهور الفقهاء أنها ترتقي إلى درجة الحجية. قال ابن القيم رحمه الله: في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجين يجد أحدهما بصاحبه برصا أو جذاما من زاد المعاد. قال: وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ والشاهد هذا أن أئمة الإسلام جمهورهم يحتجون بقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ فهذا من باب أولى، أنه ما جاء من طريقه عن عمر فيحتج به، ولا سيما وقد سمع منه خطبة الجابية ولا يعلم أنه من المدلسين فيحمل على السماع. وهكذا أيضا ما لم يكن منكرا هذا المروي عن عمر، فإن كان منكرا فلا يقبل عن سعيد أو عن غيره من علمائنا رحمه الله. فعندك يا أخي الذي رفعت يدك، حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ ثلاثة أقوال، أحسنت. نعم، أنها واجبة في مال الصبي والمجنون لأنه متعلق بالمال لا بالبدن، والثانية أنها ليست بواجبة. أحسنت. والثالثة أنها واجبة ولكن لا تخرج عنه حتى يعقل. أحسنت. فإذا عقل أخرج هو بنفسه عن السنوات التي مضت، وكانت الزكاة فيها واجبة لكن لا تخرج حتى يعقل وحتى يدرك. فإذا أدرك الصبي فإنها تخرج الزكاة، يخرجها هو بنفسه ولا يخرجها أحد غيره عنه. والصحيح أنها واجبة ويخرجها وليه، وتكفي نية وليه عن نية الصبي كما في بعض الحقوق الأخرى، فإن الولي يقوم بإخراجها عن الصبي وتكفي نيته، وكذلك الزكاة يخرجها الولي عنه وتكفي نية الولي، لأن الطفل كما تعلمون لا نية له معتبرة. طيب، بقي كلام عليه نواصل ثم نأخذ حديثا آخر يتعلق به مسألتنا المتقدمة. وتخالف الصلاة والصوم، لأن من تقدم ألحقوها بالصلاة والصوم، والصلاة والصوم ليستا أو الصلاة والصوم ليستا بواجبتين عليه، وليسا بواجبين عليه، فيتلحق الزكاة بهما. فهذا جواب عن الإلحاق، إلحاق الصلاة والصوم بالزكاة، أو إلحاق الزكاة بالصلاة والصوم، إلحاق الزكاة بالصلاة والصوم، فإن الصلاة والصوم ليسا واجبين عليه، كذلك الزكاة. فلماذا أخرجنا الزكاة من الوجوب؟ فهذا من أدلة من تقدم ممن يقولون بأنه لا زكاة في مال الصبي لأنه لا صلاة عليه ولا صوم واجبان. وتخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن، فإنها مختصة بالبدن، وبنية الصبي ضعيفة عنها. تخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن وبنية الصبي بالكسر، بنية الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق من هنيتها، والمجنون لا يتحقق من هنيتها، أي نية الصلاة ونية الصوم، والمجنون لا يتحقق من هنيتها. والزكاة حق، والزكاة حق تعلق بالمال، والزكاة حق تعلق بالمال، فإذن هذا قياس مع الفارق. والزكاة حق تعلق بالمال أشبه نفقة الأقارب، فإنها واجبة في مال الصبي، فيجب عليه أن ينفق على أمه، والولي هو الذي يتولى ذلك إذا كان أمه ما عندها مال، فيؤخذ لها من مال الصبي. وهكذا المجنون إذا تزوج فإن النفقة واجب عليه في ماله على زوجته وإن كان هو مجنون، لكن هذا شيء تعلق بالمال. أشبه نفقة الأقارب والزوجات وأوروش الجنايات، أشبه نفقة الأقارب والزوجات وأوروش الجنايات، وهكذا أوروش الجنايات كان يفعل شيئا يكسر زجاج أو يحصل شيء من جهة يرمي بعض الناس ببعض الحجارة فيصيبه ويدميه ويحصل ما يحصل من الجروح، هذه جناية، فيعالج هذا الذي هو مجني عليه من مال الصبي إن كان لديه مال، فلا يقول هذا إن لا يقال هذا الصبي، لا، هذه جناية تتعلق بالمال، فيعالج المجني عليه من مال الصبي. وهكذا أيضا إذا قتل الصبي ليس عليه قصاص، ولكن هناك دية من مال الصبي إذا كان عنده مال، ولا يقال هو صبي، نعم هو صبي وهو مكلف فليس عليه قتل، ولكن عليه الدية في ماله، فهذا لا عفو فيه. وهو ما يسمى بالأحكام الوضعية عند الأصوليين، أحكام تكليفية ساقطة عن الصبي والمجنون، وأحكام وضعية لا تسقط عنهما، ومنها أوروش الجنايات. قال وأوروش الجنايات. وأما الحديث الذي استدلوا به ورفع القلم عن المجنون عن الصبي إلى آخر ذلك، لفظه تقدم المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ. وأما الحديث الذي استدلوا به فالجواب عنه أنه أريد به رفع الإثم والعبادات. وأما الحديث الذي استدلوا به تقدم لفظه، فالجواب عنه أنه أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية، أنه أريد به رفع الإثم ما عليه إثم لأنه غير مكلف، وهكذا المقصود رفع العبادات البدنية، ما عليه صلاة، ما عليه حج إلى آخر ذلك، هذه عبادات بدنية، ولا سيما الصلاة تمحض فيها الأمر المذكور، وأما الحج هذا فهي بين ذا وذاك، بين مالية وبدنية، فليست عليه أيضا كذلك، لكن إن حج أجره، وهكذا إذا صلى. أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر، وهذا رد قوي على الحنفية الذين يقولون ما عليه زكاة في ماله. طيب صدقة وجوب صدقة العشر هذا عندكم واجب العشر عليه وهو صدقة منية، وهكذا صدقة الفطر عندكم واجبة في مال الصبي، فلماذا خرجتم الزكاة الأخرى وقلتم بالعشر في ماله وقلتم بصدقة الفطر في ماله؟ فهذا دليل حجة قوية عليهم، وقد جاء النص في صدقة الفطر أنها على الكبير والصغير، وهكذا الزكاة على كل مسلم ذكر وأنثى وكبير وصغير جميعهم عليهم صدقة الفطر، وهذه من الصدقات المالية، وكذلك أيضا عموم الأدلة العامة تدل على أن الزكاة أيضا واجبة في ماله وإن كان غير مكلف لأنها تتعلق بالمال، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية، والحقوق المالية تقدمت الإشارة إليها، النفقات على الأقارب والزوجات وأوروش الجنايات هذه واجبة عليه، كذلك الزكاة الحق بها بدليل وجوب العشر في المعشرات المتقدمة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على زكاة الزروع التي فيها العشر أو فيها نصف العشر على حسب ما تسقى به هذه الزروع، وهكذا صدقة الفطر والحقوق المالية. فإن الصبي إذا تزوج مثلا وهو لم يبلغ بعد فتلزمه النفقة على زوجته، تلزمه النفقة على زوجته. وهكذا أيضا إذا كان له أم وعنده مال ورثه، مثلا عنده مال موجود ورثه، فتلزمه النفقة على أمه. هذه حقوق مالية لا تسقط بالجنون ولا بعدم البلوغ. وهكذا الأروش، أروش الجنايات، إذا أصاب أحد وجرحه وحصل ما حصل من الضرر فإنه يعالجه، أو كسر زجاجا لسيارة، زجاج سيارة كسره، أو أتلف شيئا من حقوق الناس، فلا يقال هذا الصبي ما عليه شيء. نعم ما عليه إثم، ولا يضرب ولا يسجن ولا يحبس ولا شيء من التعزيرات هذه بالنسبة للدولة التي تقوم بها، وإنما عليه حق في ماله، لأن هذه حقوق الجنايات أو أروش الجنايات لا تسقط عن أحد، كبير وصغير ما تسقط عنه أبدا. وحقوق المالية، والحقوق المالية، فمن وجب عليه العشر في زرعه وجب عليه نصف العشر في ورقه. كلام جميل. فمن وجب عليه العشر في زرعه وجب عليه نصف العشر في ورقه. أو ربع العشر في ورقه. فإذا تقرر هذا ليس نصف العشر، فإذا تقرر هذا فإن الولي يخرج عنهما، فمن وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه. وإذا تقرر هذا فإن الولي يخرج عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة. وإذا تقرر هذا فإن الولي يخرج عنهما من مالهما. لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل. والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، في أداء ما عليه، كما يؤدي عنه الحقوق المالية الأخرى، كما يؤدي عنه الحقوق المالية الأخرى، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، وتعتبر نية الولي في الإخراج. فلا يقال الزكاة تحتاج إلى نية، كيف نقول للصبي أخرج أو المجنون ما له نية؟ كيف نقول له؟ نقول تعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال، انتهى الشرح الكبير لابن قدامة. هذه خلاصة ما ذكره هنا فيما يتعلق بالزكاة في حق ذين الصبي والمجنون. طيب نأخذ حديثا آخر إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. طيب، تخرج الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه البخاري باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. أخرجه البخاري باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة برقم 1497. ومسلم باب الدعاء لمن أتى بالصدقة من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى به قوله اللهم صلي. الصلاة في اللغة قال الجوهري الدعاء، قال الفيروز آبادي الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار. أي في اللغة. قال صاحب المصباح المنير الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة. الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة. وهذه التعريفات المختلفة عن أهل اللغة تدل على أن الصلاة في اللغة لها معاني مختلفة، فتأتي بمعنى الدعاء وبمعنى التعظيم، وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة. وهي هنا والله أعلم بمعنى الدعاء. وصلي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم قوم صدق قال اللهم صلي عليهم، أي دعا لهم. وهي هنا والله أعلم بمعنى الدعاء. ونظير هذا ما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وتزكيهم بها وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم. وقد امتثل رسول الله هذا الأمر الذي في الآية فكان يصلي ويدعو. لمن أتاه بصدقته، ومن معاني الصلاة أو من معنى الدعاء في الصلاة قوله عليه الصلاة ومن ذلك أي أن الصلاة تأتي معنى الدعاء ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام والملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلاه. ومن إتيان الصلاة بمعنى الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، رواه مسلم، أي فليدعو. وقوله قوم أو من الشواهد، أيضا من الشواهد على أن الصلاة تأتي معنى الدعاء، قول الأعشى تقول بنتي، ومن الشواهد على أن الصلاة تأتي معنى الدعاء في اللغة، قول الأعشى تقول بنتي وقد غربت مرتحلا، تقول بنتي وقد غربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، هذا الشاهد، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، شاهدنا عليك مثل الذي صليت، لأنها دعت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، هذا دعاء، فقال لها عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قوله قوم أصل قوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له، أصل قوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له، ومن ذلك قوم فرعون وقوم عاد، أو اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، وضع للذكور دون الإناث، وضع للذكور دون الإناث، ومنه قول الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، هذا فيه إطلاق قوم على الرجال. وما أدري، وهو قول زهير، وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، ومنه قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، الآية، قال بعد ذلك: ولا نساء من نساء، فالقوم يطلق على الرجال على الذكور. وقد تدخل النساء فيه بحكم التبع، وقد تدخل فيه النساء فيه بحكم التبع، كقوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الرجال والنساء، لكن دخلنا بحكم التبع لا الأصل والاستقلال، فإن في الأصل والاستقلال يطلق القوم على الرجال. وقوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، فدخلت في قوم بالتبع لا بالاستقلال، فلا يقال قوم للنساء، هذا خطأ، وإنما يقال قوم للرجال. وقد تدخل النساء بحكم التبع للاستقلال، ومن ذلك قوم فرعون، قوم عاد إلى آخره. وأما مسائل الحديث يأتي إن شاء الله. الكلام عليها قد جاء الوقت، بالنسبة للمسائل يأتيها. شاهد الحديث ثابت في الصحيحين، ومعنى الصلاة هنا بمعنى الدعاء والله أعلم، ولها معاني مختلفة. وهكذا إذا أتاه قوم، القوم المقصود بهم هنا جماعة وهم الرجال، هذا هو الأصل، إذا أتاه قوم أي جماعة والمقصود بهم الرجال. قال هناك رسالة جميلة لأخينا مشتاق الضانعي في سماع المسيب من عمر، وخرج بأنه سمع مطلقا، وهذه الرسالة موجودة عندنا في المكتبة. أما السماع مطلقا الله أعلم، فإنه كان صغيرا، لكن يقال يلحق، ما جاء التنصيص على السماع فيه بما لم يأتي يلحق إلحاقا. فإن الذين أنكروا السماع علتهم قوية، فإنه كان صغيرا، كان صغيرا، ويكون من المراسيل، ومراسيل سعيد إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة فعن عمر من باب أولى، من باب أولى، كما هو الحال في حديث أصحاب رسول الله الصغار، فإن أحاديثهم لا يمكن أن تكون جميعا سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنهم، لكن محمولة على السماع، محمولة على السماع، يكون ما لم يسمع يلحق بما سمعه. وهكذا سعيد يعامل في مراسيل مع عمر، فإنه إذا عمل في مراسيل مع رسول الله فمن باب أولى يعامل في مراسيله مع عمر. أما أنه سمع جميع ما ذكر ونقل عنه، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. لكن سعيد ما هو مدلس، فما لم يسمع يحمل عما، فما لم يسمع يحمل على ما سمع. فإن الذين نفوا سماعه أئمة، وعلتهم قوية، وهي صغر السن، وهي صغر السن في سعيد رضي الله تعالى عنه. فيكون الأخ هذا مشتاق لعله من هذا الباب خرج، أن ما لم يسمع يحمل على السمع، فإن سعيدا ليس بمدلس. ومراسيله عن رسول الله نص بعض العلماء بأنها مقبولة، فكيف بمراسيله عن عمر؟ فهي مقبولة كمراسيل صغار الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، وهكذا مراسيل سعيد من التابعين عن الصحابة مقبولة كما قبلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لكنه هو مدلس، مراسيل مقبولة عند جماعة من أهل العلم. فالتنصيص بأنه سمع الأفراد عن عمر فردا فردا يحتاج إلى تأمل أكثر وأكثر، وإنما هو باب الحاق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.